يعني الآن سبينا الأب والأم ومعاهم الأولاد، سبينا الأب والأم وكتالوا معاهم الأولاد. الكلام في مزور إيه؟ الدول يقول أنا لو بلا صرف تابينهم الكلام هنا فيما دون البلوغ، سبينا الأب والأم في الحرب ومعاهم أولاد صغار، الأولاد دول على دين أبويه أم على دين سيده الذي تركه؟ ويحكم بالإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. صحيح، إن وجد ثلاثة أسباب يحكم بإسلام الولد ما دام دون البلوغ. أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان الحقن بهم ذريتهم. الولد يتبع أبيه في النسب حتى لو كان أبوه كافرا، يتبع أبوه في النسب حتى لو كان أبوه كافرا. ليه؟ لأنه لا ضرر عليه من كفر أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبوه كافرا خلاص. ويتبع أمه الظهور يجي معنا بعد كده متكررين، ويتبع أمه في الرق والحرية، ده أصل عام حنقصلوه مش ضابط في الباب ده، احنا بس بنقصله أصل عام الأول. فالولد يتبع أبوه في النسب ولو كان كافرا، ينسب لأبوه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ها؟ وهل لا يا اخي لا لا لا وهل يصح اصلا جرس كان يغير اسماء جميع من لا امتى يصح؟ لا لا لا لا لا امتى يصح ان يغير؟ لو كان عبد المطلب موجود، اما بموته فتغيير الاسم كعجمي. طب ومصارف ها بعد ما صار الاسلام والاسم طيب ما فيش اشكال يغير اسمه. نعم نعم يغير اسمه، اسمه هو فقط كده، لكن اسمه ابوه ما زال ثابت. ها ما يضر، لا يضر بنسبته لابوه ولو كان كافرا. فده الاصل ان الولد يدفع ابوه في النسب. ليه؟ لان كفر ابوه لا يضره. ويتبع امه في الرق والحرية. لكن في هذا الباب يتبع الأخير منهما، يعني يتبع الأخير أمه أسلم بعد ما سبينا أبوه وأمه والولد معه، أمه أسلم يتبع إيه؟ الأخير، الأخير في الدين مش كده؟ يعني الآن منزلها. نعم، الأب أسلم يتبع الأب، الأم أسلمت يتبع. قال للآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقن بهم ذريتهم. ففي الإسلام يلحق الولد بالأخير من أبويه. أيهم أخير، دين النصارى ولا دين الإسلام؟ الإسلام. دين اليهود ولا المجوس ولا الإسلام؟ شفت؟ ها؟ نعم فقط. قعدنا بعد عمنا من الدعوة نعم. وبعدين قوله كل مولود يولد يعني على الفطرة، يعني أنه لو أبعد عن أبويه لنشأ على فطرة الإسلام، لو أبعد عن والديه لأنهما السبب فيه، فأبواه فهنا في السببية، والسبب فيه أن يكون مريض ربوه من الشعور. طيب فأبواه بالمفروض لا انتبه الآن فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا أنا حق المنطوق إيه؟ طب المفهوم انفرد منهم واحد ها؟ لا يثبت له حكم التهويد ولا التنصير ولا أن يكون مجوسي. انتبهوا أيوه. فأبواه شدك؟ طيب الاثنين. طب بالمفهوم لو صرف منهم واحد لا يثبت له حكم اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. انتم ما عندكم فهمتوا يا جماعة؟ فلا بد أن ننشأ بين الاثنين وهم يهود، بين الاثنين وهم نصارى، بين الاثنين وهم مجوس. ده منطوق ده منطوق عالي. نعم. بمعنى؟ لا لا لا مظهر. خلف الاستقرار نعم، لكن داخل الاستقرار من فرط واحد نحكم بمفهوم المخالفة. ما نقولش إيه مثلا لا لا. الآن يأخذ حكم أبوه في الكفر ولا أمه في الإسلام؟ أبواه واحد مسلم واحد كافر، واحد مسلم واحد كافر. والحديث قال فأبواه فبما هو ها؟ يعني أبواه لا يمكن. ليه ليه هنا يأخذ مخرج الغالي؟ مين يربيه الاثنين؟ طب لو افترضنا أم المسلمة خلوه تربيه يحكم بالكفر؟ عشان لا يصح أن تقول خرج مخرج الغالب. ليه؟ لأن الولد لا ينشأ على الكفر إلا بين الأبوين الكافرين. يتبع الأخير في الدينين اليهودية. طيب لو كان الأب مجوسي والأم نصرانية يتبع الأخير وهي النصرانية في الدينين. فلا ما يصلحش انك تقول من فهم مخالف. لان يا اخي هو مسترق، هو وابوه وامه خلاص ثلاثه او اكثر مسترقون عند المسلم. الولد دون البلوغ. الان الولد في ينشا في دار الكفر ولا دار الاسلام؟ مر معاك الكلام ده لطيف مش كده؟ ينشا في دار الاسلام احد ابويه اسلم يدفع الاخير منهما دينا. اما لو ظل الاثنين على كفره فهل يدفع سيده أو يتبع أبواه؟ يتبع الله أبواه. وفي الحكم لو كبر لا يكون في الحكم المستند إذا لكن من أسلم أحد والديه على طول الأخير من هنا دينا. قال أن يسلم أحد أبويه خاصة، الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا. ليه بقى قلنا ما ينفعش يأخذ مخرج الغالب؟ قدام فبناه هو وهو أمه خلاص. مات الأب أو ماتت الأم، ليه بقى يحكم بإسلامه؟ ها؟ لا قال لمفهوم حديث كل مولود يولد على الفطرة. طيب وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه عن دارهما إلى دار الإسلام. يبقى اشترط الاثنين ولا ما اشترطش؟ اشترط الاثنين. زوجة لمفهوم أن يعدم أحدهما بدارنا بعد ما تبناه هو وهم واحد منهم مات والتركة يعني بموجود الجانب أفضل في الأم ما يتعلم لكن واحد من الاثنين إيه؟ يبقى إذا المفهوم الحديث كده اختل المنطوق اختل ولا ما اختلتش؟ إذا المنطوق الحديث يراد منه تربية الولد بين الأب والأم، مش كده؟ فإن أسلم أحدهما يتبع أحدهما دينه، فإن مات أحدهما يحكم بالإسلام الولد ولو كان المتبقي من والديه كافر. ليه؟ لأن يلزمنا منطوق الحديث لاثنين أبواه. قال لمفهوم حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه الفرزاني أو النصراني أو النصراني، وقال انقطع تبعيته لأبويه وانقطاعه تبعيته لوالديه في الحديث اللي هي فأبواه انقطعت وانقطاع أحدهما يعني بموته. والسبب الثاني وإخراجه من دارهما من دار الكفر إلى دار الثالث أن يشبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه. قال في الشرح والسبب من الأطفال منفردا يصير مسلما بإجماع عن الولد بس هو اللي سبي لم يزل معه أبوه ولا أمه، فلذلك هذا إيه؟ مسلم وحيربيه فهيرجع إليه، لأن حكم الولد حكم من تبع لو سبح مطلعني إلى المطلع. شوف قال فإن تباه ذمي فعلى دينه قياسا على المسلم، صحيح سلام نصراني الولد ينور على دين النصراني، يهودي الولد ينور على دين يهودي. شيخ بالنسبة للثاني أن يعطي محدوما بدليل، فلو مثلا الحاكم من على أحد أبويه سواء كان بالعتق أو بالفداء أو غيره، طيب الولد يصبح مسلم بمجرد العتق؟ لا لا، بمجرد التفرقة بين أبوه وأمه قياسا على الموت يحكم بإسلامه، لأنه لو عتق لو من عليه بإرجاعه مثلا لذلك الكفر لمصلحة ما أو بأنه فيه بآقة أمه موجودة هي والولد، وقعت الفرقة ولا لا؟ وقعت قياسا على الموت، مش كده؟ يحكم بإسلامه. فإن تراه ذميا فعلى ذميا قياسا على مسلم أو صبي مع أبويه، نعم أو صبي أو صبي مع أبويه فعلى ذميهما للحديث السابق. صبي مع أبويه فهل يكون على دين السيد أو على دين أبويه؟ على دين أبويه. تعرفه؟ ها؟ الوقت؟ طيب يعني إن شاء الله يخلص الجهاد ياخد معنا كمان أسبوعين ويخلص خلاص؟ يبقي معانا ثلاث شهور كاملين قبل رمضان نختار فيهم شهور طويل فرض رمضان. نختار فيها شهور طويلة ونبدأ في الوقف والوصية بعد رمضان. والشيخ رعيد إن شاء الله زي بكرة خديجة على حد علمي. فلو الأخوة حضروا هناك لا احنا زمحنا خلاص.